بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبالسند المصنف رحمه الله قال: ولا نزال في بحث سنن الوضوء. شلون يا ابني؟ سنن الوضوء 17 سنة، صنع الدين منها 8، وهذا الآن التاسع، التيامن. شو التاسع؟ التيامن. وذكرنا فرائض الوضوء، قلنا فرائض الوضوء قديش؟ 4. عد يا سعيد الأربع فرائض الوضوء. قال الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا، إذا قمتم إلى الصلاة واغسلوا، فاغسلوا وجوهكم، وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا عد لي إياهم بدون آية قرآنية: غسل الوجه، واحد، وغسل يدين المرفقين، اثنين، ومسح الرأس ربع الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. تمام؟ تفضل يا شيخ سعيد. لو الآية كلنا حفظناها، مو هيك يا ابني؟ دوم الأخ اللي ما بيعرف يحكي عربي حفظها، لازم أنتم أبناء العرب باب أول يكونوا حافظينها، مو هيك؟ رالي آية كل كتلة نشوف؟ آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا. وأيديكم. وأرجلكم. أنت بالفرج اقرأ شوف. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أنت لا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب تفضل شوف. أنت ورد اقرأ. إذا قمتم إلى الصلاة، ما في باء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أحسن من هيك، سمعان؟ قول لي شوف. التيامن، شو معنى التيامن؟ الإنسان لما بيتوضأ بيبدأ إيش؟ بميامينه. تفضل يا أستاذ. قال التيامن، شو معنى؟ فسرنا أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين. مشلون هيما من اليدين كمان والرجلين، مثل له يدان وله رجلان، بدك توضأ تغسل إيد اليمين بالأول بعدين اليسار، كمان رجل اليمين أولا ثم اليسار ثانيا، فهمانين؟ هذا سنة. فلو واحد عكس الترتيب بصح وضوءه عند أبي حنيفة، أما عند الإمام الشافعي ما بصح، اللي يكون مرتب، سمعانين؟ شو قال يا ابني؟ غسل اليدين، أي نعم، البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها، مين هي عائشة أنت يا أمي؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قول صديقة بنت الصديق، زوجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول شو. لما تزوجها الرسول قديش كان عمرها أنت؟ 9 سنوات. أنت لما توفي عنها قديش كان عمرها؟ 18. سيدي متى تزوجها سيدي؟ كان عمره 9 سنوات، وقت الهجرة. صغير عليه أستاذ، صغير عليه كثير. ها؟ سي بنته أستاذ، تزوج بنته؟ لا مو بنته. سبيتها استاذ، كلمة زوجتها صغيرة على 9 سنوات يا عمي. 9 سنوات معلومة، بلاد الحجاز كانت قدك مرتين، ما فهمت؟ يعني كانت قدك بالجسم مرتين أو أكثر، ما فهمت يا ابني؟ بلاد الحارة البنت بتبلغ غير بلاد الباردة، ما فهمت؟ فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن. شو من يحب التيامن؟ يعني يبدأ في يمينه في تناوله، يعني لما بيلبس النعل كمان بيلبس بإجر اليمين، فهمت؟ وترجله لما بدي يسرح شعره بيبدأ بإيش؟ باليمين، فهمتوا؟ اي نعم. وطهوره كمان وقت بده يتوضى ضلتهم كمان بيبدأ بإيش؟ باليمين، بيغسل بإيد اليمين. وفي شأنه كله، كل أموره، حتى إذا بده يلبس جبته أو جاكيته بدخل إيد اليمين بالأول بعدين اليسار، شلون؟ بده يلبس كمان كنزته بيبدأ باليمين بالأول، قميصه بيبدأ باليمين، الكلسون تبعه بيبدأ كمان بإجر اليمين، الصباط بيبدأ بإجر اليمين، بالنزع بالعكس، بالنزع لما بيشلحه بالعكس، فهمتوا؟ طيب عم تفهم أنت سعيد؟ قال متفق عليه. شو معنى متفق عليه؟ يعني رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أنت شو اسمه أبو هريرة؟ دوسي. أجلس أنت لما أسلم قديش كان صلى الرسول المهاجر؟ 7 سنوات. يعني أسلم في السنة 7 من الهجرة، فهمت؟ قديش بيكون أدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام أنت؟ قديش؟ 3 سنوات. وفاز بهالعلم العظيم، فهمتوا يا ابني؟ قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. إذا توضيت وإذا لبست أوعيك فابدأ بإيد اليمين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. العاشر من سنن الوضوء الدلك. هذا الدلك لما تحط الماء على إيدك تدلكه. هلا شو أيام البرد؟ شمر إيدك إيه؟ ونزلها في البحرة وطلعها، بتلاقي في فقاعات مصيبة الماء. عم تعطوا بالكم؟ نزلتها في كل ماء صار، ما حطيتها بس لا تحرك ايدك وطلعها، بشوف فقاعات بفعل الماء مصيبة حتى تدلك مشان تبلغ في الوضوء، فهمتوا ولا لا؟ اما ايام الصيف بتبالغ، يعني حطيت ايدك بالماء ابدا. اما ايام الشتاء من شدة البرد يبقى الجلد متخلص وفي عليه بعض الدهنيات بيطلع حبيبات هيك مصيبة الماء، فهمتوا؟ هاي الدلك. حتى الدلك عن سيدنا الإمام مالك فرض في حالة الوضوء وفي حالة الغسل لجميع بدنك. ولذلك المالكية لما وقت الاغتسال يبقى كل واحد عامل مثل إيش؟ شاطئ. لا مو شاطئ، يعني ليفي طويلة بيمسكها مشان وإيد حطت له من هون مسكي من هون مشان يبقى يدلك ظهره، لأنه إذا ما دلك ما بيسقط عنه الغسل ولا بيصح وضوءه. نعم. فهمت شلون يا ابني؟ نعم. قال الدلك، شو الدلك تعريفه؟ قال وهو إمرار اليد على العضو مع الماء، سواء كان مع الماء أو بعد ما بتحط الماء بتدلك أو بعده. فعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلث مد من الماء، قال فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. شو صار يدلك؟ ذراعيه. شوف يا ابني، يعني المد كناية عن ايش؟ عن زور مائك. شلون يا ابني؟ فإذا أخذ ثلث المد يعني كناية عن كوباية ماء، كوباية شاي أنا بتوضى فيها، المشرب فيها الشاي صغيري مو الكبير، كوبايه الماء، كوبايه الماء بحسن بغتسل فيها، فهمتوا يا ابني؟ شلون تاخذ شيء قليل وبتدلك تدلك تدلك حتى تدلك، ولو نزلت نقطه واحده بيكفي صار ايش؟ غسل. اما اذا ما نزل ولا نقطه يسمى مسح، فهمتوا شلون؟ فاذا كان عندك كوبايه مي تقول ما عندي مي والله بدي اقوم اتيمم، ما بدي اتيمم، تاخذ كوبايه المي وتحط قليل قليل وبتدلك ظهر لك شلون، وبتتوضا وبتصلي بالوضوء. عم تعطوا بالكم؟ نعم. المضمضة سني بتحسن تترك المضمضة، أو بتحط شيء قليل مصة صغيرة، ما فهمت شلون يا ابني؟ والاستنشاق كذلك. أما المراد بالفرض هون، فهمت شلون؟ بدك تتوضى وضوء إيش؟ الفرض، فهمت؟ قال فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. رواه ابن خزيمة. وعنه رضي الله عنه عن لمين ضمير راجع؟ لعبد الله بن زيد. هذا سيدنا عبد الله بن زيد هو الذي رأى إيش؟ الأذان. شلون؟ هو اللي لأن الرسول جمع أصحابه الكرام عليه الصلاة والسلام جمعهم انه بنجعل علامه للصلاه، نجعل علامه انه نجتمع سوا، لانه صار واحد يجي قبل نص ساعه واحد يجي بعد ساعه. قال واحد قال له خلينا نعمل جرس ندق فيه، بيعرفوا الناس لان المدينه كانت صغيره نعرف انه صار. قال له لا، هذا الجرس للنصارى. واحد قال منجيب بوق، البوق البرزان بسموه الان، مثلون. قال له هذا لليهود. واحد قال منجيب طبل ندق بالطبل للمجوس، هذا نساله بنشعل نار كمان. قال له شلون؟ نعم للنمر يعني كمان. قال له هذا علامه المجوس. قاموا لا على شيء، كل واحد عم يتفكر لك مهتم لاهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا هذا عبد الله بن زيد رأى رؤيا، رأى شخص وهو الحقيقة ملك حامل طبل بإيده. قال له أتبيعني هذا الطبل؟ قال له ولأي شيء؟ قال له لأجل أن نعلم فيه على الصلاة. قال له ألا أعلمك خيرا منه؟ قلت بلى. وقف على جدار وأذن الأذان المعلوم، ثم سكت قليلا وأقام الصلاة. هذا لما استيقظ من منامه في تلك الليلة تسعة رأوا هالرؤية، من جملة سيدنا عمر بن الخطاب. هذا لما فاق من ما تخلى للصبح، حمل حاله وجاء عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال له يا رسول الله لقد رأيت كيت. قال له إنها رؤيا حق، بالصوت ما كان حسن. قال له ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منه. شو معنى عندها؟ يعني أرفع وأجمل، فهمت شلون؟ راح علم هالكلمات لسيدنا إيش؟ بلال. طلع سيدنا بلال وأذن فيها، كل اللي سمعوا إجوا يركضوا الرأس. قال والله لقد رأينا كما رأى إيش؟ عبد الله بن زيد. فهمتوا يا ابني؟ عم تعطوا بالكم. ثم بعد ذلك نزل فيها الوحي، قال الله تعالى يا أي وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. شو معنى نودي؟ يعني أذن. فهمتوا يا ابني؟ مراد بالنداء شو هو مراد به؟ الأذان. فهمت؟ يعني ثبت بالسنة ثم ثبت بالقرآن الكريم بعد ذلك. نعم. بالنسبة للوحي على معلومك الأمور بالأول لما بصير فيها البحث وبيفكروا الناس فيها بعدين بيجي الوحي. ما فهمت؟ لما اختلفوا فيها الله بعث له ملك علمهم ثم نزل القرآن بتصديق ذلك. فهمت؟ نعم. قال الدلك راح يدلك. قال وعنه يعني عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا، اللي شوفوا يدلوا يقول هكذا يعلمهم هنا، يقول هكذا يدلك ده تدلك هيك. رواه مين؟ أبو داود الطيالسي وأحمد ابن حنبل وابن حبان وأبو يعلى. يقول هكذا يدلك، بصير أحسن. قال لك لون يقول هكذا، يعني شو من هكذا؟ إنه يدلك، عم يدلك العضو اللي إيش عم يغتسل فيه. مش لون يا ابني. رواه راحت. الحادي عشر الموالاة. شو معنى الموالاة؟ يعني لازم تغسل العضو الثاني قبل ما نشوف العضو الأول، يكون في بيناتهم ما يكون بيناتهم كلام أو شرب شاي أو أكل أو شرب، مش لون أي التوالي يعني. فمان يا سعيد تقرينا استاذ درسنا، بدك تعطي بالك. شو معنى المولاة؟ أي تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض، مش لون؟ بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي. مثلا كنت عم تتوضى تركت ورحت إيه اشتغلت بشغل تاني، هذا بيكون ما في مولاة، بيكون قطعت المولاة. أي تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي يعد في العرف انصرافا عنه. مثلا عم تتوضى غسلت وجهك، قال لك والله خذ كاس شاي اشربها، عاد تصد تشرب كاس الشاي، هذا انقطاع ولا مو انقطاع؟ انقطاع. انت شلون يا ابني؟ نعم. وعندنا سنة. اي نعم ولا عندنا سنة. اي نعم. قال اي نعم يعد في العرف انصرافا. وعلى هذا مضت السنة وعليها عمل المسلمون. لازم يقولوا عليها عمل المسلمين. مسلمون مسلمين أحسن. وعليها عمل أنا عندي وعليها عمل المسلمون عمل أحسن، بس حطكم أحسن. وعليها عمل المسلمين. الثاني عشر مسح الأذنين من سنن الوضوء. مسح الأذنين شلون بنمسح الأذنين؟ بتدخل أصبع خنصرايك هذول بسماخ أذنين جوا هيك شلون، ثم بتحط الإبهام من فوق وهي المسبحة من تحت هيك شلون، بتبالغ فيهم. قال مسح الأذنين: والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين. هي اسم السبابة من الداخل والإبهام من فوق، فهمت شلون؟ نعم مفهوم، فهمت سعيد؟ بماء الرأس، لكن ما بناخذ له ماء جديد، ما مسحت رأسها بقي ذاك فيها البلل، البلل تمسح أذنيك. سي كيف حرصت زي حط يستي يعني ما بعد استلم يقبل ما يقبل مستقبله يقبل وسن المسح من يعني بعد ما مسحت اخذت ماء جديد ما له شيء، لكن خليه بماء الراس ما في مانع، ما في مانع، هذا جائز ولا جائز. قال: فعن المقدام ابن معدي كريم، المقدام ابن معدي كريم رضي الله تعالى، هذا صاحب السمصامه، شايفين اخواني؟ ايش صمصامه؟ يعني مثل السيف، نوع من انواع السيوف اسمه صمصامه لغه اليمن، شلون؟ عريض هيك. بعد تم لحياه سيدنا عمر بن الخطاب خلافته، قال له فرجيني السيف تبعك الصمصامه، فرجا اياها، اخذها ضرب يا سيدنا عمر وما ادراكم سيدنا عمر، ما قطعت. قال له شو هالصمصامه؟ السيطه ملا الدنيا. قال له: أطال الله عمر أمير المؤمنين، العبر للزند مو العبر للسيف، عبر الإنسان لإيه؟ زنده، ما في شلون؟ هذا كان يأكل لحاله جمل، فشلون؟ جزور، يعني جمال الحجاز مو كبيرة، ما فهمت؟ يأكل جزور. سي وحده استاذ؟ وحده. سي ما يلتقي كرسي استاذ؟ هو يعني بده يطلع أنت ورفقاتك هيك لحد الأخ لهناك بتطلعوا قده. شو عندك اسمه؟ كان كبير وجسيم وغلط لون، من الأبطال المشهورين، ما فهمت؟ سيدنا بدأ سيده في قصة الحي. نعم. شو؟ سيد مستاذ ما يهدم مستاذ، يهدم ديو. يهدم ديو. سيد يعني قوة، يعني عنده قوة. أنا بعرف رجل عندنا من الرنكوس كان يأكل خروف لحاله. شوف عيني شفته من رجاب خروف ذبحوا أكلوا نيه. الله شلون؟ ني ني قطع هذا الله شلون؟ أكلوا أبدا، أنا عم صلى فيه صغير ني الله شلون؟ الخروف مو خروف، يعني ابن الخروف الكبير اللي أمس جابوا لكم حقه 500 ورقة الله شلون؟ مرة كان بالطريق، مرة على بداوة الله شلون؟ عنده واحدة ذبحة خروف وعم تعجن، فاتوا جوعان، هو كان طاف من الدولة هربان، قال هات تجي شو في عندك أكل. قالت له ما في عندنا خروف السنية، بس مطبخ بدي أطبخ. قال هاتي. قالت له لك محطوط. صعب الطبق وقعد، قال يلا خبزي لشو، قطع قوام بالسكين وحطه بالطنجرة الله شلو، سلاب بالليت وكل شيء له، يطلع يمكن شيء أقل ما يكون شيء 40-50 كيلو، صارت هي تخبز وذاك يمسك ويأكل. أكل الخبزات بالخروف، بعدين طلع دي فتح ثم ولد خاف إنه يبدعها محمد على هذا الطالع، ما فهمت يعني. هذا كان يأكل جزور بارلك لون يا ابني، وجزور الجمل مو الجمال لأنه يبقى لطيف يعني، ما فهمت لون يا ابني. قليل جزورة يعني فكرة يلبق له، إذا كان رجل القوة والبارلك لون يلبق له يأكل هيك. مرة واحد على زمن الفرنسيين كانوا هون عندنا، الفرنسيين كانوا يقولوا الرفق بالحيوان، يحترموا الحمار ويقتلوا الإنسان، ما فهمت شلون يا ابني؟ يحترموا الجحش ويقتلوا الإنسان، اللي الله خلق الحمار للإنسان ما خلق الإنسان للحمار، مو هيك يا ابني؟ ما واحد من محمل ايش عدل كبير قمح على الدابة ما عم تمشي فيه، معه قضيب طرق بالقضيب شاف الضابط تعالوا شو قال شو حمل فوق ضغطة قال شو فوق ضغطة بدي قال له تعالوا انا بحمل الحمل هاهو بحمل الحمار كمان حط هذا ركبته ولقط الحمار تحت باطه وتماشي وقف الفرنسي يضحك ما عاد كتب قال له رفقه بالحيوان ايه محمد انا بحمل هالحمل شو ما فهمت شلون يا ابني الله ناس اعطاها قوه رينا قال هو نعم ايه نعم طلع له قرايب يدافع عنه ايه يعني ظهر لك شلون هذا من الجبي حكاهي هالجبي ظهر لك شلون وبتعرفوا الجبي مين مكنون الجبي قريب لعسال الورد وقريب لرنكوس وبعد شوي بالجبل وكتبينه كمان ايش لواحد ايش مخالف على جهاز راح لجوه لعند الحاكم قال له قال له محمله فوق طاقته مضرب قال له والله يا سيدي البيت ماني عرفان اللي الحمار له قرايب عندكم هون قال له ماني عرفان اللي ايش الحكومة بتقربوا عم يحكي عن بساطة يعني ومتحمل قال ماني عرفان انه البيت بيقربوا اينا هلا شوف يساوي اخي عم يقتلوا العالم كله أشوف بالحيوان الاختراعات اللي عم يجدوها هي القنابل الذرية هي قنبلة واحدة بتروح العالم شو قال رفق بالحيوان اينا قال المصنف رحمه الله شو قال فعن المقدام ابن معدي كرب لكن ترسم شو مرسومي معدي يكرب مرسوم لكن تقرأ معدي كرب شلون هذا من اليمن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما مسح رأسه ضابط لون أذني ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه شايف هيك أصبعيه لكن شو عندكم أنتم لا أصبعيه هيك دخل جوا حتى يطالع الوسخ اللي يبقى جوا فهمت هيك وبعدين بيمسح هيك نعم في صماخي أذنيه رواه أبو داود والطحاوي شايفين أبو داود أين وعن ابن عباس رضي الله عنهما شو اسمه ابن عباس سيدنا عبد الله ابن عباس والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام فهمان أيه عم الرسول سيدنا العباس والحمزي عم النبي عليه الصلاة والسلام اللي قتل في غزوة بدر أحد في غزوة أحد فهمت شلون يا وحشي أين وعن ابن عباس رضي الله عنهما في وصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا وضوء النبي قال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة رواه أحمد وأبو داود وفي رواية مسح رأسه وأذنيه وباطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهامه مثلهم بيّن كمان كيفية إيش المسح الثالث عشر من سنن الوضوء إطالة الغرة والتحجيل شو إطالة الغرة إنه ورد إنه أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين الغرة البياض اللي جهة الفرس قلنا فإذا أنت من أثار الوضوء هذا بيجي كل نور فكل ما طولت لفوق غسلت بيجي كل نور تحجيل الزيد عن إيش المرفقين الزيد عن الكعبين بالغسل الرجلين حتى بيجي كل نور هذا شلون إطالة الغرة والتحجيل أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا من مقدم الرأس أعلى من إيش مبدأ الجبهة يزيد لفوق زائدا عن المفروض في غسل الوجه وأما إطالة التحجيل قال فبأن يغسل ما فوق المرفقين وما فوق الكعبين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين شو معنى غرا محجلين يعني بياض في وجوههم وبعض رؤوسهم وأطرافهم أيديهم وأرجلهم مع زيادة عن محل الفرض كل نور هذا من إيش قال من آثار الوضوء من علامات الوضوء قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. اللي بيستطيع أن يزيد الغسل لفوق زاد شيء من الجبهة لفوق كما فليفعل. رواه أحمد والشيخان يعني البخاري ومسلم. وعن أبي زرعة أن أبا هريرة رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين لفوق لحدهم وصل لي المرفقات جاد لفوق حتى جاوز المرفقين. فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين كما نصف الساق غسل. فقلت: ما هذا؟ فقال: هذا مبلغ الحلية يوم القيامة. هذا كل نور بيجي يوم القيامة وبيتحلى الإنسان لما بيلبسوه أساور بيلبسوه للمحل اللي كان يتوضى منه. ظلت لون. قال: هذا محله إيش؟ الحلية. هيك عندكم؟ إيه نعم. فقلت: ماذا؟ فقال: هذا مبلغ الحلية. رواه أحمد واللفظ له وإسناده صحيح على شرط شيخين. نعم. نقطة واحدة: الحلية والحلبة. الرابع عشر من إيش؟ الرابع عشر من سنن الوضوء. الاقتصاد في الماء، يعني لما بتتوضأ ما تروح تروح كل شيء في ماء، مش لما بتتوضأ إيش بيقفوا على البحر هو بيفتح الحنفية وبصير بالشور بآخرة بيكون بده يتوضأ له مثلا كوباية ماء بروح له تنكة ماء. هذا إسراف. سيدنا سعد كان عم يتوضأ ابن أبي وقاص صار له شلون وعم يكتر ماء. قال له: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: يا رسول الله، أفي الوضوء سرف؟ قال له: نعم، ولو كنت على نهر جار. ولو كنت على نهر عم يمشي مفهول إسراف. الله قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن المسرفين كانوا إخوان الشياطين. قديش عم يحذرنا ربنا الحلال الطيب الأكل ما تحتاج لإيش، لأنه إذا أكلت كثير وسمعك تخمي تحتاج بعدين بدك شاي، بدك قهوة، بدك كربونات حتى تهضم. مثله ليش حتى تزعج حالك وتحتاج الأشياء؟ كل ارفع يدك عن الطعام ونفسك تشتهي. مثله هذا أعظم دواء. الإنسان لما آخر لقمة تركها وقمع بعد شيء بشوف حالك أنك شبعت. في ناس بصير معهم كلب جوا يا ابني، بياكل بياكل ما بيشبع، يشبع ضار بيترك بعد شوية بحس إنه بدو يرجع يأكل كمان، يصير بينحف ظهر لك لون، بينحف بينحف وبياكل كتير ظهر لك لون. هذا بسموه كلب الجوع. يعني الجوع اللي وصل لنهمة الكلب، الكلب نهم بالأكل. مش لون إنه الإنسان ما له أصل هالشيء، عم يحس حاله جعان ومو جعان ظهر لك لون. ده بصير بينحف بينحف. مش لون لازم الإنسان حد اللي نفسه أكل. مثلا كسرت الصفرة خلاص ما تقدر تأكل، تغديت الظهر خلص ما تروح تاكل، عشيت عشية ما تروح تاكل بعد شيء. فهمتوا؟ بكون اكل من يورد بصير ياكل. ما فهمتوا؟ بحس انه جوعان وهو مو جوعان. جوع كاذب بسموه. اين؟ قال: الاقتصاد في الماء وان كان الاغتراف من البحر. خذ لو كنت عم تغرف من البحر بدك تغسل بس تمضمض 3 مرات، تستنشق 3 مرات، تغسل وجهك 3 مرات، ايد اليمين كل عضو تغسله 3 مرات 3 مرات. فهمتوا؟ فإذا زاد عن الثلاث بيكون إيش؟ بيكون إسراف. وإذا نقصت ظل ظلمت إيش السنة اللي وردت بالتثليث. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. الصاع 4 أمداد، يعني يا صاع 4 أمداد ونحتاج يأخذ ملتين سور 50. بيقول الصاع، شو كاتب تحت؟ الصاع 4 أمداد والمد 128 درهم وأربعة أسباع الدرهم. شايفين إخواني؟ يعني كناية تلتين لؤي من الماء تقريبا. هلا لؤي عندنا ما 200 درهم، 200 غرام، 200 غرام. والله كلون بقى الدرهم ما بيطلع تعيرا من 700 غرام. درهم غرامين نص. إذا كنا عم 128 درهم طلعوا أكثر من أوية، أكثر من أوية ما بيطلعوا. يعني كوباية ماء، كوباية ماء يعني كوباية مي سبع شهور كوباية مي. نعم كان يغتسل بالصاع ويتوضى بالمد. انت شلون يا ابني؟ إيه هو المعروف المدات والله شلون؟ اربع امداد بيطلعوا صاع. بيطلعوا صاع اربع الصاع. اوقات بيزيد لحد ايه؟ بيزيد كمان مد ثاني بيصيروا اربع وربع يعني. ويتوضا بالمد هذا المد يعني بيطلعوا كوبايه ماء. نعم. قال شوف الحادث اللي صارت. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. الصاع إنه أربع أمداد يعني بصير مد ربع. ويتوضأ بالمد. الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. وعن عبيد الله بن أبي يزيد أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما كم يكفيني من الوضوء؟ أديش بكفيني الوضوء؟ قال مد. قال كم يكفيني للغسل؟ قال صاع. فقال الرجل لا يكفيني توصى أربع أمداد. فقال لا أم لك البعيد إن شاء الله تأدمك أمك وتأدم أمك أنت. قد كفى من هو خير منك. رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان يغتسل بإيش؟ بالصاع. أنت ما بيكفيك عم تطبال صاع يعني أربع حفناتك. هي أول حفنة وهي تاني وهي تالت وهي رابع. هذا الصاع فهمت؟ أنا قال رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير بسند الرجال وثقات. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد يا ابن عم يشرب من الناس لناس بيفتحوا الحنفية بتروح عن كل على ملاته. هذا إسراف. خذ من الحنفية الدعاء أثناء الوضوء. الدعاء أثناء الوضوء. واحد منكم ينزل يا ابني وخليه تفضل يا مصطفى. الدعاء أثناءه أثناء الوضوء لازم تدعو. صار له شلون؟ فهمت شلون؟ هو ورد وإن كان يعني بعضهم ضعفه. لما بتغسل يديك إلى الرسغين بتقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام. مشلون؟ عم تعطوا باركم. شو بتقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام. لما بتتمضمض بتقول بسم الله اللهم طهر نكهتي. شو طهر نكهتي؟ يجعل رائحة فمي إيش؟ تكون طيبة. نكهة رائحة الفم تكون يعني من إيش؟ في ناس ريحة فمه كريهة. ما فهمتوا؟ في ناس هي الكراهة الحسية. في معنوي اللي بيستغيب الناس يا ربي طهر لساني وتمي من أن استغيب الناس أو أحتقر الناس أو ذم الناس أو أوشي على الناس أو أفسد على الناس. شلون؟ كمان ومندوب إن بعد كل دعاء تختم بالصلاة على النبي تقول اللهم صل على سيدنا محمد. فهمت؟ لما بتستنشق بتقول اللهم أرحني رائحة من الجنة ولا ترحني رائحة من النار. لما بتغسل وجهك تقول بسم الله نويت الوضوء استباحة للصلاة. نية عند غسل الوجه. فشلون؟ اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فشلون؟ نعم. ومشير بتقول الله الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والوضوء نورا. بتغسل ايد اليمين تقول اللهم اعطني كتابي في يميني وحاسبني حسابا يسيرا. تغسل ايد الشمال تقول اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تحاسبني حسابا عسيرا. تمسح رأسك تقول اللهم اظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظل عرشك. تمسح أذنيك تقول اللهم أسمعني صوتا من الجنة ولا تسمعني صوتا من النار. لما بتمسح رقبتك تقول اللهم أعتق رقبتي ورقبة والدي من النار. أقول اللهم أعتق رقبتي من النار. تغسل رجلك اليمنى، قل اللهم ثبت قدمي على صراط مستقيم. بتغسل الرجل اليسرى، بتقول الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والوضوء نورا، أو بتقول في دعاء خاص غير هذا حفظينه. أيوة، اللهم اجعل ذنبي مغفورا وعملي مقبولا وتجارتي لن تبور. فهمت شلون يا ابني؟ وسعي مشكورة في بعض المزيد فيها كمان. فهمت يا ابني؟ هذا الوارد، لكن هو الشيخ ما ذكر إلا إيش حديث راح يقول عنه. شو قال؟ قال لم يثبت من أدعية الوضوء شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يعني لم يثبت بطريق الصحة. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فسمعته يدعو يقول اللهم اغفر لي ذنبي وسع لي في داري وبارك لي في رزقي. يا سلام، هذا الدعاء لازم كلكم تحفظوه. والله شلون كان أستاذنا الشيخ بدر الدين الله يرضى عنه يعلمنا يا والله شلون اللي قاعد ده ضيقة أو على يدين أو شيء يعلمه الدعاء، يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي ذنبي وسع لي في داري وبارك لي في رزقي. كان رزقك ضيق بتدعي فيه، وكان ما إلك بيت الله بعث لك بيت، وكان عليك ذنوب الله بيهديك للطاعة والصلاح والتوبة. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي. قولوا له شو؟ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. رد عدوا له شو؟ اللهم اغفر لي ووسع لي في داري وبارك لي. مرة ثالثة. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي وبارك لي في رزقي. يا سلام، ما أبقى شيء. الدعوات الجمل الثلاث والله شلون. اللهم اغفر لي ذنبي، يعني الذنب مراد به الجنس كله. ووسع لي في داري، بعت لي دار تكون واسعة ما تكون ضيقة والله شلون. وإيش؟ وبارك لي في رزقي، لأنه الحقيقة الناس بيعيشوا بالبركة مو بالكثرة. والله في ناس بياخذ 2000 ورقه بتلاقي بنص الشهر ما معه ولا قرش، وفي ناس بياخذ له 200 ورقه 500 ورقه باخر هذا بيصمد منهم كمان. بالبركه الناس بتعيش مو بالكثره في الكون، خصوصا اذا كان المال حلال هو. اما اذا كان المال غير حلال اللهم بارك له فيه قد ما يجي. ما فهمتوا يا ابني؟ الدعاء بدكم تحفظوه. شو الوضوء هذا سيدي؟ ايه بالوضوء قالك لون، بتقول اللهم اغفر لي ذنبي وسع لي في داري وبارك لي في رزقي. حتى لو قلت بعد الصلاة على شيء، لو دعيت فيها لإخوانك قال له ادعي لنا بعد ما صليت، قلت اللهم اغفر ذنوبنا، بتقول ذنبي تقول ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا وسع لنا في دورنا قالك لون وبارك لنا في أرزاقنا، يعني جعلهم بالجمع. من شلون عم تعطوا بالكم لحالك؟ تقول اللهم اغفر لي ذنبي وسع لي في داري وبارك لي في رزقي. بدك تدعي للناس اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسع لنا في دورنا وبارك لنا في ارزاقنا. ما فهمت شلون؟ طول لا؟ نعم سيدي. طيب ان شاء الله. قال اكتب له على اللوح ان شاء الله تعالى. قال هذا أول. ثم فقلت يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا. هذا شو كذا وكذا؟ الله اللهم اغفر لي ذنبي وسع لي في داري وبارك لي في رزقي. قال وهل تركنا من شيء؟ رسول قال له إنه تركوا شيء هذا كل، ولذلك أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، هذا من جوامع الدعاء. فهمت شلون يا ابني؟ رواه النسائي وابن السني بإسناد صحيح. أحد العلماء المحدثين والله شلون، لكن النسائي أدخله في باب ما يقول بعد الفروغ من الوضوء، ظهروا أنه بعد الإيش ما بينتهي الوضوء. وابن السني ترجم له باب ما يقول بين ظهراني وضوء وسط الوضوء. على كل اللي قلت وسط الوضوء أو بعد الوضوء ما في معنى. قال النووي وكلاهما محتمل. شو الاخواني نعم فتوضأ فسمع نعم انه محتمل الحديث يكون في وسط الوضوء او باخر الوضوء. السادس عشر من سنن الوضوء السادس عشر الدعاء بعده، يعني بعد ما خلصت وضوءك بدك تدعي. شو بنقول لحديث عمر رضي الله عنه؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد، أي من زائدي، يعني ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، يعني بالغ في الوضوء، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الله أكبر. باب في ثمان بيبان سفات الجنة. جنة إلى ثمان أبواب وجهنم إلى سبع أبواب. مش لون؟ خطر الجنة أكثر من أكثر الحمد لله. باب كنت قلوها الدعاء، شو معظم الدعاء؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللي بيقول هذا بعد ما يتوضأ الفتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي شاء، يعني يوم القيامة. شلون؟ من روى الحديث؟ رواه مسلم. مسلم إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فهمتوا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قولوا ولا شو؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللي بيقولها يوم القيامة الله بيفتح له الجنة بتدفع أبواب وتفضل، كل واحد بيقول له ادخل مني. فهمتوا يا ابني؟ اللي بيقول هذا بعد الوضوء داوموا عليه. نعم بجوز، لكن خلينا على الوارد. ورد الحديث ظهر لك لون عبده ورسوله، هو عبده ورسوله وان كان محمد رسول الله ايضا. فهمت شلون؟ نعم سيدي. بس شنو يعني بيبان بالحديث تبيبان؟ نعم بيبان مخدوم بالحديث مثل ما تبيبان في دخول. لا الابواب الجنه غير ابواب غير الاشياء هاي كلها. ظهر لك لون ايه الابواب ظهر لك لون بيبان. فهمت شلون يا ابني؟ ابواب الجنه مو بيبان الجنه، أبواب الجنة. شو باب وباب تجمع الأبواب. شو باب وباب تجمع على أبواب، مثل سبب وسبب تجمع على الأسباب. شلون؟ حمل وحمل على أحمال. ورل شلون؟ هنا قال هي أول واحد. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الكتب في رق في ورق يعني ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. هذا كفارة المجلس حافظين نحن هيك مو هيك؟ الإنسان لما بيكون في مجلس وبده يقوم قبل يقوم يقول هالكلمات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طالما كل حكي بهالمجلس الله بكفر لك إياه، وكان عمل خير الله بسجل لك إياه وبكتب لك إياه بحطه تحت العرش لا يفتح إلا إلى يوم القيامة. قال إنا من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط ورواته رواة الصحيح واللفظ له. ورواه النسائي وقال في آخره ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة وصوب وقفه إن موقوف عليه مو مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما دعاء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهي رواية الترمذي، فهي في رواية الترمذي. أنت شو عندكم أنتوا؟ وقد قال في الحديث وفي إسناده اضطراب ولا يصح فيه شيء كبير. راح نعم مادة واحدة دعاء عام، الله قال دعوني أستجب لكم، ما خصصوا منهم من أنواع الدعاء. صلاة السابع عشر، هذا آخر واحد، صلاة ركعتين بعده، بعد التوضع نصلي إيش ركعتين سنة إيش كل هذا ستان وضوء بعد وضوء ستان، كل ما توضيت تصلي ركعتين اسمه سنة الوضوء. الواحد ما صلى استاذ الله ما كنت تارك سنة، ما فهمت حدا بيحب ينيت الخير لا سنة. اي نعم في أجر استاذ كثير، في أجر عظيم مكان. قال شوف يا ابني، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، يعني صوت عليك في الجنة. شو عامل؟ قال سيدنا إيش بلال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، يعني ما توضأت مرة إلا ما صليت ركعتين بعد الوضوء. ما كتب لي أن أصلي ركعتين أربعة ستة الله أعلم. متفق عليه. هنا وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. يا سلام، الله كتب له إيش؟ إنه صار من أهل الجنة. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. نعم بلاس كتب الله الجنة، يعني سيدنا بلال. لا، كل إنسان بيتوضى الآن بعد الله شو بيصلي بعد ركعتين الله سبحانه وتعالى بيجعلك من أهل الجنة. سمعت؟ قال وعن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان ابن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يمينه من إنائه فغسلها ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء إنام ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا. والله شلون شو عندكم؟ ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح ثم غسل إيش ثم غسل رجليه ثلاثا. أبلا غلطين الشخصين ويديه أطول. ثم غسل وجهه ثلاثا، شفتوا الحديث، ويديه إلى المرفقين ثلاثة ثم مسح رأسه. اكتبوها ثم مسح رأسه. لا أرجعلوها، لا أرجعلوها، ربيد الحديث أنا ربيد الحديث مشان تضبطوه. يعني بدل خمران خمران غائم الخام إيم النقطة، هي مكتوب خمران، هي حمران إيم النقطة. نعم ارحمك نكتبها بعد كل حديث أنا. قال أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يمينه من إنائه فغسلها ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه. اكتبوها ثم مسح برأسه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلم حالكم. بس سيدي بس نص ثانية لخلص هالبحث إذا أمر سيدي دقيقة بس. قال ثم تبوها ثم مسح رأسه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثة. وفي رواية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. شفتوها؟ ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وما بقي من تعاهد موقعي العينين وغضون الوجه ومن تحريك الخاتم ومن مسح العنق لم نتعرض لذكره لأن الأحاديث فيها لم تبلغ درجة صحيح وإن كان يعمل بها تتميما للنظافة. والحمد لله رب العالمين. نعم سيدي. عم نقرأ سنن الوضوء سيدي، عم نقرأ سنن الوضوء. نعم نعم نعم امرك سيدي. نعم عم يقول من السابع عشر من سنن الوضوء صلاة ركعتين بعده. نعم وذاكر حديث يقول لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة، أي صوت نعليك، دف نعليك، دف يعني الصوت، دف أين دفن عليك أي صوتنا عليك الصوت، أين الدف يعني صوت النعلين. نعم أين أين أين وذلك استنتج علماء الحديث إنه في الجنة فيه الحمد لله نلبس نعال، إن أهل الجنة بيلبسوا نعال في الجنة، فهي دفن عليك. قال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. أين والحمد لله رب العالمين. ايه خلصنا سيدي. نعم روحوا انتوا يا ابن السماء، معلش روحوا اطلعوا. نعم ثمانية. ايه نعم نعم. Thank you.